بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال في الشرح: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية تنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمر من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. نحيي الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ربما أن بعض الإخوة يظن أن هذا هو بداية الكتاب، نحن يعني ظن البعض أن الدرس هو بداية في كتاب فتح المجيد، وليس الأمر كذلك. فالدرس هذا له يعني سنة ونصف، ونحن نستكمل ما وقفنا عنده. فنحن وصلنا عند الباب 33، وشرع أخونا بقراءته، وهو هذا الباب الذي بين أيدينا، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب نبه الشراح كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أن المقصود من هذا الباب هو التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء. المقصود من هذا الباب أن العبد عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء. وكما مر بنا في الأبواب السابقة أن الأبواب السابقة القريبة من باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وما جاء بعده من الأبواب حتى هذا الباب، هذه الأبواب عقدها المصنف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تقرير جملة من العبادات القلبية، كمحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى، وكذا أيضا رجاؤه عز وجل والتوكل على الله تعالى وحده لا شريك له. العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله بسط الكلام فيما يتعلق بالرجاء والخوف، سواء كان في تجاه الطاعة أو المعصية أو النعم أو المصائب، لعلي أقرأ عليكم شيئا من كلامه بإيجاز كما جاء في كتابه القول السديد. قال رحمه الله: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد الخوف والرجاء، فإذا نظر إلى ذنوبه وعدل الله استصحب ماذا؟ إذا نظر إلى ذنوبه وعدل الله، نعم، إذا نظر إلى ذنوبه، نعم، هذا يورث الخوف. قال: وإذا نظر إلى فضل الله وعفوه ورحمته، فهذا يورث إيش؟ يورث الرجاء، يبعث على الرجاء. قال: وإن ابتلي بمعصية رجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته من هذه المعصية، وإن وفق أيضا لطاعة فهو يرجو أيضا أن الله تعالى يتقبل منه. وكذا أيضا أقدار الله، إن حلت به نعمة فهو يرجو من الله تعالى دوامها ويرجو شكرها، وفي نفس الوقت أيضا كما يرجو شكرها كذلك هو يخاف المال من أن تسلب، يخاف من إيش؟ من أن تسلب. وإذا حلت به مصيبة فهو يرجو من الله تعالى أن يدفعها عنه، يدفع عن هذه المصيبة، وأيضا كذلك يرجو ثوابها، يرجو ثواب هذه إيش؟ المصيبة. هذا الرجاء في حال النقم والمصائب. وأيضا هو يخاف، يخاف ماذا؟ يخاف أن يحرم الأجر، ويخاف ماذا أيضا إيش؟ أن تجتمع عليه أيضا مع ذلك إيش؟ المصيبة، يخاف من اجتماع المصيبتين. المقصود إذن أن على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، لكن أيهما يغلب هذا محل يعني اجتهاد بين أهل العلم، لكن لا بد منهما، لا بد من الخوف والرجاء. فبعض أهل العلم يرى أنه لا بد منهما معا، بمعنى أنهم يستويان كما جاء ذلك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لكان على حد سواء أو كما جاء عنه. ومن أهل العلم من يغلب أحدهما في أحوال كما تعرفون، بعضهم يقول يغلب الرجاء في حال الاحتضار، ويغلب الخوف في حال في حال الصحة والسلامة، وبعضهم يقول إذا الإنسان إذا كان ثمة شخص قد يعني استحوذ خوف الله تعالى على قلبه كما تجده عند بعض السلف، فهذا يكون في حقه ماذا؟ يغلب ماذا؟ يغلب جانب الرجاء. لو جاءك شخص مثل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يعني امتلأ قلبه خوفا وخشيا من الله، ففي حقه يغلب الرجاء. لكن غالب الناس يغلب عليهم الغفلة والتقصير، فيغلب في حقهم جانب ماذا؟ جانب الخوف. ومن كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه أن يعني أيهما يغلب، فهذا قال يختلف باختلاف الأشخاص. وعلى كل إن الذي يهمنا أيها الأخوة الكرام أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وألا يقتصر على إيش؟ على واحد منهما. قال مكحول دمشق رحمه الله في عبارته المشهورة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها عندكم الشارح رحمه الله، قال عندكم هنا التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب. لاحظوا المؤلف رحمه الله سبق أن عقد بابا، قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، في تقرير الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهنا يحذر من التمادي في الرجاء، فإن هذا يفضي إلى ماذا؟ التمادي في الرجاء والغلو فيه يفضي إلى ماذا؟ إلى الأمن من مكر الله. والأمن مكر الله كما قال عندك الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه أنه ماذا؟ قال ينافي كمال التوحيد. والذي نحب أن يعني ننبه عليه في هذا المقام أن الأمن من مكر الله نعم هو ينافي كمال التوحيد، لكنه في بعض الأحوال ينافي ماذا؟ ينافي أصل التوحيد، يخرج من الملة. وهذا ما قرره الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة عندما قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. الأمن والإياس، الأمن ماذا؟ الأمن مكر الله، والإياس من رحمة الله من روح الله، ينقلان عن ملة الإسلام. وجاء في كلام بعض العلماء الذين كتبوا في المسألة كالحليمي في شعب الإيمان، بعض شراح الطحاوية المتأخرين الحسن البسنوي، إشارة إلى أنه قد فعلا يصل هذا الأمر إلى حد الخروج من الملة. فالأمن مكر الله، يعني متى يكون، يعني متى يخرج العبد من الملة، متى يكون ناقضا من نواقض الإيمان والتوحيد. ذكر الشراح بعض العلماء كما قلنا لكم حسن البسنوي، هذا له شرح على الطحاوية المتأخرين، ينقل عن ابن أبي العز، لكنه أيضا يحوي جملة من التأويلات التي تخالف مذهب السنة. لكن الذي همنا في كلامه أنه ربما يصل الأمن مثل الله إلى حد الخروج منه، مثل ما مثلا في أي أحوال، كأن يستخف بالوعيد، يستخف بالوعيد، يستخف بوعيد الله. وهذا وجد عند بعض الزنادقة من الصوفية الذين كانوا يستخفون بعذاب جهنم أعاذنا الله منها، كما نقل عن ابن عربي، فكان يقول عذاب جهنم هذا من ماذا؟ يقول من العذوبة، صلى الله عليه، وليس من العذاب الموجع الأليم المهين، وإنما قالوا من العذوبة. ولهذا قال بعض أصحاب ابن تيمية لهم، قالوا نسأل الله تعالى يذيقكم من هذه إيش؟ من هذه العذوبة، نسأل الله العافية. أهل الإيمان يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وهؤلاء يقولون العذاب إيش؟ من العذوبة. فالقصد أنه ربما كان الأمك لها ردة، كما لو استخف بالوعيد، استخف بالوعيد أو أنكر الوعيد، أن ينكر وعيد الله سبحانه وتعالى، هذا وجد عند بعض الطوائف. المقصود من هذا الكلام أن نعرف أن الأمن مكر الله وكذا الإياس من روح الله قد يصل إلى حد الخروج عن الله. طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية هنا في الآية الكريمة التي سمعنا كلام الشارع فيها، في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، الكلام عن صفة المكر، عن الكلام عن مكر الله سبحانه وتعالى. المكر فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن القيم شيخ الإسلام في بيان الدليل في بطلان التحليل، وابن القيم في إعلام الموقعين قال رحمة الله عليهما، قالوا المكر هو إيصال الضرر إلى الغير بتدبير خفي، إيصال الضرر إلى الغير بتدبير خفي، هذا هو المكر. فما جاء في قوله تعالى يمكرون ويمكر الله، أو ما جاء في هذه الآية فأمنوا مكر الله، المقصود بالمكر هذا معنى، هذا معنى، هذا معنى المكر، إيصال الضرر أو الأذى إلى الغير بتدبير خفي. وهذه الصفة كما ذكر العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، يعني هذه الصفة يعني يوصف الله تعالى بها، لكن ليس بإطلاق، وإنما يكون ذلك مقيدا كما قيدت النصوص. يعني لا تقول أن من صفات الله تعالى المكر، هذا الإطلاق لا يسوء، وأسوأ من ذلك أن يشتق منه اسم، يعني قال الماكر أو الكائد، وإنما نقول هذه الصفة نعم يوصف الله تعالى بها، لكن نصف الله تعالى بها على حسب ما جاء به النص، يعني ما جاء به القيد. فالصفة هذه ما جاءت هكذا بإطلاق كالعلم مثلا والقدرة، وإنما جاء ليش مقيد، ويمكرون ويمكر الله. فالمكر جاء في حق من؟ في حق إيش؟ الذين يمكرون بالله. والكيد كذلك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله عنا. فالمقصود أن المكر والكيد والخداع كلها جاءت في مقام، في مقام الجزاء، في مقام الجزاء. ويبقى هذا الوصف أنه صفة حقيقية يوصف الله تعالى بها، وهي في هذا المقام صفة كمال، كما بين ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن هذه الصفة صفة المكر، وما جاء في معناها الخداع والكيد جاءت في مقام الجزاء، وهي تدل على علم الله تعالى وقدرته. فهؤلاء مكروا مكر الله بهم، فهي تدل على علمه سبحانه وتعالى وعلى ماذا؟ وعلى قدرته. ولا شك أن العلم والقدرة لا شك أنها من صفات الكمال. المقصود أن هذه هي صفة كمال، لأنها جاءت إيش؟ في مقام الجزاء، في مقام المقابلة. قال ابن القيم أقرأ عليكم عبارته، المكر والكيد إنما يحسن على وجه المقابلة، ولا يحسن أن يضاف إلى الله ابتداء. والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة. انتهى كلام رحمه الله الجزء الثاني صفحة 32 من مختصر الصواعق. وكما أيضا نبه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أن مكر الله تعالى يدل على قوته سبحانه وتعالى. أيضا من التنبيهات المهمة ما ذكر أيضا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى أن الخيانة لم يوصف الله تعالى بها، أليس كذلك؟ وبين خطأ من يقوله من العامة خان الله من يخون، لأن الخيانة صفة نقص يكون في مقابل إيش؟ الائتمان. ولهذا لما ذكرت في القرآن قال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، ما قال فقد خانهم. فالمقصود أن صفة الخيانة هي صفة نقص، والله سبحانه وتعالى إنما يوصف بصفات الكمال. وبهذا نعلم أن المكر والخداع والكيف هي صفة كمال إذا جاءت في مقام ماذا؟ في مقام المقابلة، في مقام الجزاء. يبقى التنبيه على ما نبه عليه بعض العلماء المعاصرين ومنهم شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله إلى ما يقع في كتب التفسير من أنهم عندما تأتي هذه الصفات وينكرون ويكر الله يقولون من باب المشاكلة، يقولون من باب إيش؟ المشاكلة اللفظية، وهذا كلام فاسد. لاحظ كلمة المشاكلة اللفظية المرادهم بها أن قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله أن الاتفاق في ماذا؟ اللفظ فقط. هذا ليس صحيحا، ليس كذلك، بل القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. اللفظ واضح والمعنى كما مر بنا أن المكر هو إيصال الأذى أو الضرر إلى الغير بتدبير خفي. المقصود أن هذا التعبير المشاكلة اللفظية هذا مما قد يرد عند بعض المفسرين ويتنبه إلى هذا، بل هذه صفة حقيقية، صفة حقيقية، وعندما تضاف إلى تعالى فهي على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. الآية الكريمة أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، واضح من خلال هذه الآية ذم الأمن مكر الله من جهة، من جهة أنه قال أفأمنوا، كما بين الشيخ العلامة محمد بن صالح الديمين رحمة الله عليه أن هذا استفهام إنكار وتعجب. والأمر الثاني أن الأمن مكر الله من صفات الخاسرين، قال فلا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فدلت الآية كما يقول الشيخ أيضا على تحريم الأمن مكر الله من جهته، من جهة أن الله تعالى أنكره في قوله أفأمنوا، هذا استفهام إنكار، ومن جهة ماذا؟ أن ذلك جعله وصفا قاصرا على إيش؟ على الخاسرين. المؤلف رحمه الله في بعض رسائله الشيخ أقصد الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب فسر المكر بهذه العبارة، أقرأ عليكم عبارته. قال رحمه الله كما جاء في رسائل في تاريخ الغنام، قال مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه، يعني إذا عصى الله وأغضب الله أنعم عليه، قطع عليه نعم عليه، فيظن هذا المحروم أنه ماذا؟ أنه رضي عليه، قد رضي عنه. وهذا هو الاستدراج. وهذا الكلام الذي سمعناه من الشيخ محمد الدهاب أو ما يعني نقل في الأخير أنه يستدرجهم بالنعم إذا عصروه لا يتعارض مع قضية أن المكر صفة حقيقية، بل هذا يعني كما هي طريقة العلماء أنهم يفسرون المكر إما ببعض أفراده، واضح، ببعض أفراده كما مر بنا في جملة مسائل، وإما أن يفسر أيضا بلازمه، يفسر بإيش؟ بلازمه. لكن موطن الخلل أيها الإخوة أن الشخص مثلا لا يثبت الصفة، لا يثبت صفة المكر حقيقة لله ويكتفي باللازم دون المجزوم. فالمقصود أن هذه المعاني ذكرها المؤلف الشارح أو ما ذكرها من الشيخ محمد كله صحيح ولا يتعارض مع قضية إثبات صفة المكر حقيقة لله تعالى. طيب اتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال في الشرح

لما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فهؤلاء آمنوا وجاهدوا وهاجروا فعملوا كل ذلك ورجوا رحمة الله. فالمقصود أن الفرق بين الرجاء والأماني أن الرجاء يكون معه عمل، أما الأماني لا، الأماني هي بضائع الحمقى، وإنما الذي يرجو هو الذي يعمل عملا صالحا فيرجو رحمة الله، يتوب من الذنب ويرجو أن الله تعالى يتقبل توبته. هذه مسألة. المسألة الأخرى لما قال عندك ليوقع العبد في المخاوف، يعني فلا بد يا أخوان من الخوف، لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا بد من الخوف مع الرجاء. وبالقيم أشار سبق المر بنا لكن نذكره للمناسبة أن خوف الله ينشأ من عدة أمور، ذكر منها ثلاثة أمور. قال معرفته بالجناية وقبحها، معرفته بالذنب وقبحها، هذا يورث الخوف من الله سبحانه وتعالى. والثاني التصديق والوعيد، التصديق والوعيد، كل سنة يعني يصدق بوعيد الله وعذابه ونقمته، لا شك أن هذا يورث الخوف من الله سبحانه وتعالى. والثالث أشار له هنا قد مما يبعث الخوف ويورث الخوف هو أن الشخص لا يعلم أنه قد هل يوفق للتوبة أم لا، يعني عندما الإنسان يفعل المعصية أو يريد أن يعملها البعض يقول أنا بفعل وتوب، قد لا توفق التوبة، قد تحرم، قد يأسرك الذنب عافانا الله وإياكم، والذنوب تأسر العبد، فكم من الناس تجده يعني هو يندم لكنه لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد ندم لكنه يبقى مصرا على الذنب. فهذه جملة أمور تبعث على الخوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد المهمة التي ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي في سبب القنوط، ما سبب القنوط من رحمة الله؟ سببه يعني أمران، الأول الإسراف في المعاصي، الإسراف في المعاصي، وهذا يستغرب البعض كيف يعني الشخص إذا أسرف في المعاصي، وأنت إذا ذكرت حديث الذي قتل 99 نفسا فيؤس من رحمة الله فزاد العشق وتمادى. فبعض الناس تجده الآن لما يكثر المعاصي يصاب بإحباط الصلاة، يظن أن الله تعالى لا يغفر له، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد مر بنا في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الحديث القدسي، يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ورحمة الله تعالى واسعة. فالمقصود أن سبب القنوط كما يقول العلامة عبد الرحمن السعدي هو الإسراف في المعصية. والثاني من أسباب القنوط زيادة الخوف، يعني أن يزداد الخوف ويخرج عن الحد المشروع، فهذا يورث القنوط. وهذا الذي يعني جاء في عبارة مكحول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي. طيب سبب الأمن مكر الله أيضا ذكر السببين. الأول قال إعراض العبد عن يقول إعراض العبد عن الدين. والثاني العجب بالنفس، لا شك أن الشخص إذا يعني أصيب بالعجب عافانا الله وإياكم واغتر بعمله هذا يورثه الأمن من مكر الله. أيضا كذلك الإعراض، أنا ما كتبت العبارة جيدا، يبدو أنها كذا إعراض العبد عن الدين عليه راجعها يعني. طيب أحد مع قول السديد منكم أخوان؟ مع قول السديد؟ لو قول السديد ما أحد طيب على كنت أكد منها. طيب تجاوز هذه المسألة. الكلام الذي بعده لا إشكال فيه. هنا في الحديث ابن عباس ذكر عندك تخريجه, قال عندك ابن كثير في إسناده نظر ورشوة أن يكون موقوفا, ذكر عندك في الحاشية المحقق الدكتور الفريان الوليد, قال عندك إيش, قال الهيثمي المجمع رواه البزار والطبراني ورجال موثقون وحسنه العراقي في تخريج الإحياء. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قال عن هذا الحديث, قال والموقوف له حكم مرفوع لأنه لا يقال بالاجتهاد. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال وربما قال اجتهادا وهو صحيح, قال هو صحيح على كل حال, يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو إيش هو صحيح. طيب هذا الحديث أولا يدل على أن الذنوب تنقسم إلى إيش, إلى كبائر وصغائر, لأنه نسلم سئل عن الكبائر, وهذا التقسيم متقرر من خلال النصوص الكثيرة, منها ما جاء في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, وما جاء في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. طيب هذا أولا. ثانيا هذا الحديث يبين لك أن من الكبائر ما هو من الكبائر القلبية, يعني هناك عندك كبائر ظاهرة وعندك كبائر إيش باطنة, كبائر قلبية. فالكبائر القلبية مثل اليأس من روح الله, الأمك لله, مثل الكبر. وابن القيم رحمه الله قرر في غير موطن أن المحرمات القلبية أشد من المحرمات إيش الظاهرة, المحرمات القلبية والكبائر القلبية أشد من المحرمات الظاهرة. هذه مسألة. أيضا ذكر عندك هنا قال واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث. نعم, فالكبائر ليست محصورة في ثلاث, والعلماء اختلفوا في في في في في يعني في حدها, فبعضهم يعني ضبطها بالحد, بعضهم ضبطها بالعد, فقال إلى السبعين, بعضهم قال إلى السبعمائة كما ذكر عند كثير بن عباس, وبعضهم ضبطها بالحد, وأرجح الأقوال في ذلك ما ذكره عند الشيخ الإسلام رحمه الله, وهو المأثور عن جمل المتقدمين كالإمام أحمد وسفيان بن عيينة, وهو أن الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كان يعني قطع يد السارق مثلا, أو جلد القاذف 80, أو وعيد في الآخرة. والوعيد يأتي إما لعنة من الله على الله من ذلك, أو غضب, أو نار, أو براءة. هذا هو يعني الضابط في تعريف الكبيرة. هذه مسألة. المسألة الأخرى قال عندك هنا أثر ابن عباس غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار, يعني أن العبد قد يقترف الكبيرة ويصحب ذلك من الحياة والاستغفار والندم ما يجعلها إيش يعني يصحبها من الاستعظام عفوا والخوف ما يجعلها ماذا صغيرة, والعكس نسأل العافية. قد الشخص يفعل الصغيرة وتجده عند ارتكاب هذه الصغيرة يعني يقترن بذلك الاستخفاف واللامبالاة مما يجعل هذه الصغيرة كبيرة عند الله. يقول ابن القيم رحمه الله, أقرأ عليكم كلام رحمه المدارج, يقول قد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر, وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى مراتبها. انتهى كلام رحمه الله من المدارج الجزء الأول صفحة 28 و300. هذا بعض كلام ابن القيم في هذه المسألة. العز بن عبد السلام له كلام جميل لكن نختصره في قضية لما قال ولا هنا في أثر ابن عباس ولا صغيرة مع الإصرار, إيش الضابط متى يقال هذا, متى يعرف الشخص أنه مصر أم ليس مصرا, ومتى تكون هذه الصغيرة تلحق بالكبيرة. هو ذكر أن أن أن الصغيرة تلحق بالكبيرة إذا تكرر، إذا تكررت من هذه الصغيرة يعني بما يشعر بعدم مبالاته أن ذلك يجعلها إيش بمنزلة الكبيرة. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول إذا تكررت منه أي الصغيرة تكرارا يشعر بقلبه يشعر بقلة مبالاته، إذا تكررت منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. ثم قال وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع، ويقول أما التكرار يتكرر من ذلك، وإما إيش تجتمع صغائر إيش مختلفة متنوعة. هذا بعض كلامه ترجعوا له في قواعد الأحكام 228. شوف المسألة اللي أنا قلناها قبل، كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قضية السبب، ماذا قلنا؟ سبب الأمن مكر الله. يقول رحمه الله نعم، وللأمن مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه إلى آخره. إذن خلاص كلامه رحمه الله أن الإعراض عن الدين من أسباب ماذا؟ من أسباب ماذا؟ الأمن مكر الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق قال في الشرح ورواه ابن جرير بأسانيد الصحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته وعبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون في الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. هنا في أثر مسعود لما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن مكر الله والقنوط من رحمة الله، يعني الذي هم نحن في الكلام في المسألة ما وقع فيه من جهة الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. أبو السعدات بن الأثير يقول القنوط هو أشد اليأس، فابن الأثير يرى أن القنوط إيش أشد، القنوط أشد اليأس، فجعل القنوط إيش نعم. إذن أيهما أسوأ، القنوط ولا اليأس عنده؟ القنوط عنده نعم، يقول لك هو أشد، فجعل أيهما أقوى، جعل أيهما أخص. إذن لما يقول القنوط هو أشد اليأس، إذن أيهما أخص؟ القنوط نعم. هذا رأي أبي السعدات. الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير عبد الحميد يقول ظاهر القرآن أن اليأس أشد، وجه ذلك أن الله تعالى قال اليأس قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم كافر، وفي القنوط قال قال ومن يقنط من رحمة ربه للضالون، والوصف بالكفر أشد من الوصف إيش بالضلال. يعني هذا يعني تفريق إيش العلامة أو الشيخ المحدث سليمان بن عبد الله. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه يفرق فيقول رحمه الله، يقول القنوط استبعاد حصول المطلوب، واليأس استبعاد زوال المكروه. من أين أخذها الشيخ رحمه الله التفريق؟ يقول القنوط هو استبعاد حصول المطلوب. واضح من خلال إيش؟ قصة إبراهيم عليه السلام لما هو بشر عليه السلام قالوا بشرناك بالحق بشرناك، إذن هذا شيء إيش؟ شيء مطلوب، اللي هو يعني أنه ستستشرف الحصول الذرية. قالوا بشرناك فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلى الضالين. فالقنط هو استبعاد حصول مطلوب، القنط استبعاد حصول إيش؟ المطلوب. واليأس كما يقول الشيخ محمد استبعاد زوال إيش؟ استبعاد زوال المكروه. وهذا من خلال آية إيش؟ إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. هذه جاءت من قوم من؟ حديث أمن؟ هذه الآية يعقوب، يعني كان ذلك في مقام إيش؟ زوال المكروه. هل كذلك؟ يعني هكذا قال رحمه الله. وعلى كل الإنسان هذه طبيعته لا ينفك، جنس الإنسان لا ينفك عن هذه الصفة، مثل ما قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يبقى الكلام في مسألة جزئية وهي قضية الفرق بين الرحمة والروح. الشيخ الإمام محمد بن الحفصي عن هالمسألة فقال هكذا، قال وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه، قال فلا أعرفه، ولعله فرق لطيف لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع. على كل الذي يبدو الله أعلم أنه نعم مثل ما قال في الكلام الأخير أنه قد يطلق الروح ويراد به ماذا؟ الرحمة. ولهذا بعض العلماء يقول، بعض الشراح يقول لك إذا قلنا روح بالفتح فهي الرحمة، وإذا قلنا روح ضم الراء فالمراد به التفريج والتنفيس. والله أعلم. واللي يهمنا أن المعنيين متقاربان، الروح هو الرحمة. والخلاصة في هذا أن على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يحذر من التمادي في الرجاء أو الاقتصار عليه، فهذا يفضي إلى الأمن مكر الله، ويفضي إلى مسلك المرجئة. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. طيب فيه استفسار حول ما سبق أو إشكال؟ فيه أخوان؟ طيب. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال في الشرح قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وقال عمر وجدنا خير عيشنا في الصبر رواه البخاري. قال علي إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إلى حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال في الشرح وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جزاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا. هنا في قول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لا شك أن الصبر هو من أعمال القلوب، والصبر على أقدار الله يعني هو يتعلق بتوحيد الربوبية. الصبر على أقدار الله، وأنتم تعرفون توحيد الربوبية هو توحيد الله بإيش؟ بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية لأن تدبير الخلق من مقتضيات الربوبية. تدبير الخلق سواء بالخير والشر أو بالسراء والضراء، فكون الإنسان يصبر على أقدار الله هذا متعلق بتوحيد الربوبية. فالصبر على أقدار الله هو من كمال التوحيد. الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد. الواجب ولا المستحب؟ الواجب، لأن الصبر واجب. الصبر على أقدار الله كالمصائب مثلا هذا يعني هو يعني من الواجبات كما سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. طيب هذه المسألة الأخرى أيضا من الصبر عموما كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، يعني الصبر يعني دليل على صدق العبد في محبته لله. كل إنسان مثلا يعني يتجشم المكاره تحقيقا لمرضات الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكون الشخص يفعل هذه الأمور هذا ويصبر على على على على هذه الشدة وعلى تلك المكروهات دليل على ماذا؟ على صدق محبته لله سبحانه وتعالى. المقصود من الصبر على أقدار الله له علاقة إيش؟ بتوحيد الربوبية. الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر في الجملة من يعني هو الصبر نعم الصبر في الجملة به يتبين الصادق في محبته لله وعبادته لله تعالى ممن ليس كذلك. طيب هذه مسألة. قال عندك هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال ذكر الله الصبر في 90 موضع في كتابه. لاحظ هنا مقالة عمر الفاروق رضي الله عنه كما جاء في البخاري تعليقا، قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. يعني خير عيشنا هو ماذا؟ هو الصبر. يعني بعض الناس لما تقول خير عيشنا يتبادر ذهنه أن الواحد يقول خير عيشنا التجارة ولا الزراعة ولا كذا. لا، عمر يقول خير عيشنا الصبر، هذا خير العيش. وهذا يذكرنا يعني بكلام بعض الأئمة الكبار. ابن تيمية رحمه الله له رسالة جميلة اسمها الوصية الصغرى، ومن ضمن المسائل التي سئل عنها في هذه المسألة ما أفضل المكاسب. فكان من كلامه رحمه الله قال يعني أنت لما تسمع أفضل المكاسب يعني أيضا يتبادر الذهن أن الشيخ يتكلم عن أفضل المكاسب هو الزراعة ولا التجارة ولا الصناعة ولا كذا. فقال رحمه الله قال أفضل المكاسب التوكل على الله. يعني نحن يعيشون في عالم غير العالم الذي غلب عليه الناس حب الدرهم والدينار واستحوذ عليهم متاع الدنيا. المقصود أن أن أن أن أن فعلا أن خير العيش هو الصبر، والصبر يحتاج إليه العبد في كل أحواله. هو يحتاج إلى أن يصبر على طاعة الله ويصبر على معصية الله ويصبر على أقدار الله. والدنيا لا تنفك عن هذه الأمور، أليس كذلك؟ لا تنفك. وأما بين يعني شرائع والشرائع هي مأمورات ومنهيات، وهذه تحتاج إلى صبر، وبين إيش أقدار، أقدار تحيط به من المصائب والنوازل التي تحتاج إلى صبر. ذكر عندك تعريف الصبر لغة اللي هو الحبس والمنع، ثم ذكر لك التعريف الاصطلاحي. ابن القيم ذكر أيضا عندك أنواع الصبر الثلاثة المعروفة: الصبر على طاعة الله، على معصية الله، على أقدار الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أضاف نوعا رابعا من أنواع الصبر، وهو نوع يعني فريد نذكره كما جاء في بعض رسائله. ذكر شيخ الإسلام نوع الصبر الثلاثة، ثم قال والرابع، قال الصبر على الأذى الذي يحصل بفعل الناس بماله أو عرضه أو نفسه. لاحظ الشيخ ماذا قال بعدها: وهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. كل سنة مثلا يتعرض للأذى من الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، يقول الشيخ هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة وتطلب الانتقام. يعني شوف لما يجي واحد يؤذيك في نفسك ولا في مالك ولا في عرضك، النفوس جبرت على ايش؟ على انا. والشارع الحكيم راعى هذا الجانب ولا ما راعى؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، لكن المقام الفضل هو ماذا؟ العفو. الشيخ رحمه الله تكلم عن مقامات رفيعة، فالشاهد أنه يعني جعله نوعا رابعا. والإنسان مثلا وإن كان هذا قد يقول قائل أنه إيش يعني الرابع يمكن يدخل في أي نوع من الوعد، أي يدخل في الثالث هنا، لكن هو خصه بهذا لا فعلا، لأن هذا الصبر يعني مثلا لما تحل الإنسان به مصيبة، مثلا أنه مثلا يفقد شيء من عبائه ولا مصيبة مثل حادث سيارة، ما في مجال للانتقام صح لا، لكن لما مثلا فلان هو الذي أذاه وأذاه في نفسه أو في ماله أو في عرضه فعنده قدر على انتقام، الصبر فعلا، الصبر في هذا فعلا عزيز جدا كما قال الشيخ. نستطرد في كلام الشيخ لأهميته، قال ويعين على الصبر أمور، منها أن يشهد أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم. نعم، إذا استصحبت أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بثوبة، وما ما مر بنا في أثر أبي سعيد الخدري إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس إلى قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك. يقول أن تشهد أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، قال فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم. هذا مما يعين الصبر. أيضا ما يعين الصبر أن يشهد الذنوب الإنسان، ما ما ما يعني ما يتعرض للأذى الآخرين إلا بسبب إيش؟ بسبب ذنوبه. الثالث قال مما يعين الصبر حسن الثواب لمن صبر، يستصحب ويكفي ذلك قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أيضا مما يعين الصبر العفو، والإنسان يتحلل بالعفو، هذا من أعظم أسباب سلامة الصدر، ألا ينتقم لنفسه. يقول شيخ الإسلام يقول ما انتقم أحد لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، ولهذا كان سلم إنما ينتقم إيش؟ العبد دين الله، إذا انتبعت محارم الله. لكن بعض الناس تجده لا ينتقم إلا لنفسه، وأما محارم الله لو انتهك تجد إيش بارد القلب، نسأل الله العافية. هذا بعض كلام رحمه الله في المجموعة العلية، المجموعة العلية، وذكر تقريبا قرابة 20 سببا مما يعين على الصبر، تجدونه في المجموعة العلية التي أخرجها هشام صيني، الجزء الأول صفحة 37، الأول صفحة 37. هنا عبارة جميلة نقل شيخ الإسلام لإبراهيم الحربي في جامع الرسائل. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني النعيم في الآخرة لا يدرك بإيش؟ بنعيم الدنيا. وهكذا أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ولا بد من الصبر في جميع الأمور. هكذا قال، تجد هذا الكلام أيضا في جامع الرسائل لابن تيمية الجزء الثاني 363، الجزء الثاني 363. هنا لما قال أيضا أنواع الصبر كذا، طبعا معروف أن أعلى أنواع الصبر ما هو؟ الثلاثة: على طاعة الله، ثم الصبر على محارم الله، ثم الصبر على أعداء الله. الشيخ محمد العثيمين نبه إلى تنبيه مهم، قال هذا التفضيل أنه قال عليها الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله ثم على أقدار الله، قال هذا من حيث هو، يعني من حيث هو، إذا لما تنظر إليه من حيث هو، من حيث ذاته الصبر، لا باعتبار ما يتعلق به، لأن أحيانا تجد قد يكون الصبر عن معاصي الله في بعض الأحوال أعلى من إيش الصبر على ماذا، يعني مثلا يكون الإنسان صبر على طاعة على أمر من الأوامر، على أن يؤدي صلاة العشاء في المسجد، لكن مثلا يكون الإنسان مثل ما نبه الشيخ من اليمين شخص يعني تتعرض له امرأة بغاية الجمال وتدعوه وقد تهيئت الأسباب، فالصبر يكون في هذه الحالة إيش أشد. الكلام شيخ يعني تنبيه مهم، أن لما يقول أن أعلى المقامات كذا هذا من حيث هو، لكن حين تأتي متعلقات تجعل الصبر عن معصية الله أعلى من الصبر على طاعة الله. طيب الآية الكريمة التي سمعناها قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال وأول الآية: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ذكر عندك المراد بالإذن هنا الإذن الكوني، الإذن الكوني القدري اللي هو معناه مشيئته وقدرته. ثم ذكر عندك آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما المراد بالكتاب؟ اللوح المحفوظ. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، أي نعم نبرأ يعني نعم من قبل أن نخلقها. والضمير كما قال ابن القيم رحمه الله نبرأها، أنها يرجع إلى ماذا؟ على إيش؟ على المصيبة. يعني ابن القيم يقول لا، يعني هو بعضهم قال يرجع المصيبة، بعضهم يقول يرجع إلى الأرض، وبعضهم يقول إلى الأنفس، وعلى طريقة ابن القيم يقول يرجع إيش إلى إيش؟ إلى ذلك كله. قال ابن القيم الضمير في قوله تعالى: من قبل أن نبرأها عائد على البرية التي تعم هذا كله. من قبل أن نبرأها تعم الأنفس والأرض وإيش؟ والمصيبة. هكذا قال رحمه الله في الشفاء العليل في أول كتاب. وعلى كل أيها الأخوة الكرام، على الإنسان أن يتحلى بالصبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يتصبر يصبره الله. نحن في زمن نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى الصبر أمام تلك الشهوات وأمام تلك الفتن الذي قرره العلماء أن الفتن من أعظم العلاج لها ماذا؟ الصبر. كثير من الفتن سببها قلة الصبر، التعجل، عدم التريث. فالصبر يعني نافع سواء تجاه الشبهات الفتن مثلا أو الشهوات. وكما قال عليه السلام: يتصبر صبر. إذا كان واحد منا ليس يعني لم يجبر على الصبر وبطبيعته أنه لا يصبر، عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ويروض نفسه. ومما يروضه، مما يساعده على أن يروض نفسه، أن ينظر في النصوص التي جاء فيها فضل الصبر، وكذلك أيضا حال الصابرين وجزاء الصابرين وأحوال الصابرين من الأنبياء عليهم السلام والصحابة من تبعهم بإحسان.

وجه ذلك هنا لما قال مؤمن بالله يهدي قلبه، فهنا لما أيقن بأن هذا الأمر من عند الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا أورثه ماذا؟ أورثه عملا. وش العمل هنا؟ الصبر. والصبر يعني الصبر هو أجل الأعمال، أجل الأعمال القلبية. قال في بيان الصبر الصلب لهداية القلب وأنه من ثواب الصابر. طيب ثم ذكر عندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن العلم. يعني هو كفر باعتبار أنه كفر ماذا؟ كما قال عندك هنا كفر أنه من خصال أهل الجاهلية، من شعب الكفر. والكفر عند أهل السنة يتبعض كما أن الإيمان يتبعض. طيب لعلنا قلنا على الإسماء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الإيمان شعب متعددة، 64 شعبة، والكفر كذلك. وهذا هو أصل النزاع في هذه المسألة، أصل النزاع في مسألة الإيمان بين أهل السنة وبين من خالفهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أن أهل السنة يقولون الإيمان يتبعض، وأما أولئك سواء كانوا عيدية أو مرجئة فهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض. فكما أن الإيمان شعب يتباعد فكذلك أيضا إيش؟ الكفر. الكفر شعب، فمنه ما يخرج من ملة ومنه ما لا يخرج من ملة. وحتى الكفر الذي يخرج من ملة أيضا إيش؟ دركات. أليس كذلك؟ هناك كفر يعني يسميه العلماء الردة المغلظة، وهناك الردة المجردة، أو هناك الكفر المزيد مثل ما قال تعالى: ثم ازدادوا كفرا. المقصود أن الكفر منه ما يخرج من ملة ومنه ما لا يخرج من ملة. وما جاء في هذا الحديث اثنتان أي خصلتان هي من الكفر إيش؟ الذي يعد كفرا أصغر أو كفرا دون كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت. ثم ذكر عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم التفريق بين الكفر المعرف وبين الكفر المنكر. فلما جاء مثل عندك في حديث بريدة لما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك. جاء الكفر هنا إيش؟ معرف. لذلك قالوا أن الكفر هنا إيش؟ هو الكفر الأكبر. لكن قد تجد يأتي مثلا الكفر منكر كما في الحديث، قد يأتي منكر كما في حديث الطيرة في شرك. هذا مر بنا أن الطيرة ما لا تعتبر شرك، إيش الأصل؟ أن الطيرة شرك أصغر، شرك أصغر لا غير ملة، إلا إذا اقترن بها اعتقاد أن الطير يعني ينفع ويضر بذاته. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى هنا لما قال سلم الطعن في النسب، قال عندك أي عيب، فالطعن إذا كان على سبيل التنقص فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر من خصال الجاهلية. لكن نبه بعض علماء الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله والشيخ ابن باز أيضا رحمة الله عليهم، إنه إذا قال مثلا أراد بذلك التعريف الشخص، كان يقول فلان هذا من الموالي من باب التعريف وليس من باب الانتقاص، قال لا بأس بذلك ولا يدخل فيه في الوعيد في الحديث. قال الآن يعني إذا قال على سبيل التنقص والعيب هذا الذي من خصال الجاهلية وهو من شعب الكفر. أن يعى الميت هذا هو الشاهد، أن يعى الميت قال أن يكره الصوت بالندب وتعداد فضائله، فهذا من التسخط على قدر الله، وهذا ينافي الصبر، ينافي الصبر على قدر الله. وقد بين أهل العلم أن الشخص تجاه المصيبة لهم الناس في هذا لهم أربعة أحوال. الحال الأول التسخط، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب وسماه الشارع كفرا. والحال الثاني الصبر، وهذا واجب. والحال الثالث هو الرضا المصيبة، وهذا محل خلاف هل يجب الرضا المصيبة أم لا. سيأتي معنا في كلام العلماء أن الراجح أن الرضا المصيبة يعني يرضى بالمصيبة التي حلت به أن هذا مستحب، من هذا اختيار شيخ الإسلام بن القيم بن رجب. الحالة التي أرفع من ذلك كله أنه لا يرضى المصيبة فحسب، بل يشكر الله تعالى، يعني فهذا مقام يعني يتم مقامات الرفيعة التي لا يوفق لها إلا من يوفقه الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا، قال ذكر عن كلام الإمام أحمد وغير من المحققين أن السلف تجاه نصوص وعيد أنهم يقول تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، وأن هذا أبلغ في الزجر والتغليظ. ونبه شيخ الإسلام أنه ينبغي الحذر من التأويلات المستكرهة التي وقع فيها بعض العلماء وبعض الشراح، هذا أمر. الأمر الآخر أن الناس في مثل هذا الحديث الذي جاء فيه ليس منا من غشنا فليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا وما جاء فيه معناه، هم على ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب المرجئة، لما يأتي الحديث ليس منا يقول ليس من خيارنا، ومرة يقولون ليس مثلنا، هذا كلام مردود. فهم لما يقول ليس مثلنا رد عليهم أبو عبيد القاسم السلم رحمه الله من الأئمة المتقدمين، معناه أنه إيش؟ أن الذي لا يضرب خده صار مثل إيش؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تأويل فاسد. لما يقول ليس من خيارنا يعني يصبح إيش ضرب الخد إيش؟ يعني تركه إيش؟ يعني تركه يعني كما لو كان مكروها كراهة تنزيهية. والقول الثاني قول الخوارج ونحوهم ما حديث مثلا ليس منا يقول ليس إيش؟ ليس مسلما، مخرجون من الإسلام لأجل ارتكابه تلك الكبيرة. والصواب في ذلك ما ذكره أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، أن معنى ليس منا يعني ليس من المنقادين، ليس من المتبعين، فمن فعل ذلك فهو ليس من المتبعين وليس من المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. ذكر عندك دعوة ودعا بدعوة الجاهلية، بعضهم قال دعوة الجاهلية ندب الميت أو الدعاء بالويل للقبور. نبه الشيخ محمد بن تيمين إلى تنبيه مهم، قال هنا دعوة الجاهلية مفرد، دعوة مفرد ولا جمع؟ مفرد، الجمع دعاوى، فالمفرد هنا مضاف، وإن المعلوم في اللغة أن المفرد المضاف إيش؟ يعم، يعني فيشمل الندب الميت، يشمل مثلا الدعاء بالثبور، يشمل الدعاوى الجاهلية، التعصب، للقبيلة، التعصب للمذهب، نعم، التعصب للبلد وللعشيرة ونحو ذلك. أيضا الكلام هنا في قضية البكاء الميت، البكاء الميت ليس منهيا عنه، أليس كذلك؟ كما ذكر عندك العديد، إن العيلة لا تدمع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم. فالبكاء الميت مباح، بل ربما كان مستحبا إذا كان من باب إيش؟ إذا كان باب الرحمة بالميت كما بين شيخ الإسلام. فبعض الناس عندما يموت ميتهم يبكون لفوات حظهم منه، فتجد مثلا بعض النساء تبكي على زوجها لأن فاتها حظه أو غيره. فإذا بكى الإنسان على شخص لفوات حظه منه فهذا إيش؟ مباح. لكن إذا بكى على الميت رحمة به فهذا إيش؟ كما بين شخص لا، فهذا يكون إيش؟ مستحبا إذا كان باب الرحمة به. أيضا كذلك الحزن، الحزن وهو قال واحداً القلب، لكن مر بنا أنه الحزن هنا للمصاب، لكن لا يتعبد بالحزن لذاته، لأن الصوفية عندهم الآن المتصوفة عندهم مقام يسمونه مقام الحزن، يجعلون عبادة، فكون الشخص يتعبد بالحزن يجعل الحزن عبادة في حد ذاته هذا ليس كذلك، بل الحزن من عوارض الطريق. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لكن قد يعني يحزن الإنسان لأمر ويقترن به ما يثاب عليه، كل إنسان مثلا يحزن على مصاب المسلمين وبعدهم عن دين الله مثلا، لكن أيضا لابد القيد، لا يفضي هذا الحزن إلى ترك إيش؟ إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد والأمر المعروف عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. طيب لعل نقف هنا في بعض الأسئلة، كان في سؤال هنا أحد الأخوان يقول ما هي وصيتك حول الأوضاع الآن من مطالبة الليبراليين من قضية المرأة في سكنها في فنادق بدون محرم وقيادة المرأة للسيارة نعم، كيف يطبق الصبر وما هو نوع هذا الصبر؟ وأيها الأخوة لا شك يعني أن ما ذكره السائل نعم لا واقع، هذه مصائب منكرات، يجب علينا أيها الأخوة الكرام يجب علينا المدافع، يجب علينا الأمر معروف عن المنكر وفق ما يعني وفق ما توجبه الشريعة، أما كون يندب بعضنا بعضا لا ليس كذلك. الشيخ الإسلام له كلام جميل أنا كتبت بعضه وينطبق على حال بعضنا، يقول رحمه الله فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين، كان الشيخ يتحدث عنه يقول لا خير في العجز، وهذا موجود الآن، بعض الناس عنده عجز ضعف يعني لا ينكر منكر ولا برسالة ولا يكتب ولا يخاطب ولا يزجر، هذا عجز خور، وأحيانا يصاب بالجزع يقول يا أخي هؤلاء الليبراليين وراءهم وما أدري إيش، ويضخم أمور ويعطيهم يعني ما لا يستحق، يا أخي أنت معك الحق، أنت معك دين الله سبحانه وتعالى معك يعني، فلا يعني نبالغ في في في تضخيم وتخويف التخويف بهؤلاء المرضى. الله تعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا بد يا أخوان من المدافع، فنحذر من العجز ومن الجزع. البعض منا في الواقع هو مصاب بهذا وذاك، لكن تجد أحيانا بلسان الحال يعني لسان حاله تجد فعلا عاجز مصاب بالجزع، وإن كان يقول لست جازع لكن لسان حاله واقع تجد يعني يمارس العجز والجزع والله المستعان، والإنسان أدرى منا بنفسه، الإنسان أن ينكر منكر ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى على حسب إيش؟ على حسب قدرته واستطاعته. يقول الشيخ حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو رأوا المنكر فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون، هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 38. وقال في موضوع آخر وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع ونح. نعم هذا موجود بعض تجد الآن مجرد تحسر وأقرب ما تأكل لبكاء الناحة. قال شيخه مليون هذا بل هو مأمور بالصبر والثبات على الإسلام. ومن الثبات على الإسلام هذا الأمر معروف عن المنكر. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 895. لابد يا أخوان لابد من الصبر ولابد من المدافعة. وهذه أعظم القربات يا أخوان أيها الأخوة أن الإنسان يأمر بالمعروف عن المنكر في وقت إيش يغلب على الناس الضعف والخوف والهلع ويغلب على الناس التكاسل. وسبق أن قلنا في المجلس مرارا يعني ماذا يعني أن كل إنسان يفعل الطاعة ولا يوجد من يعينه ويؤديها فلا شك أن هذه من أعظم القربات. وقصة عمرو بن مرة شيخ سفيان الثوري رحمه الله الذي توفي ورؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قيل له بما؟ قال بحبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبأداء الصلاة في أول وقتها. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه القصة كما جاء في منهاج السنة وقال قال هذا الإمام هو عمرو بن عمر بن مرة قال عن عن عن, عن عمرو بن مرة اللي هو الشيخ سفيان الثوري قال إن هذا الإمام كان في عصر بني أمية في زمن بعض بني أمية وغلب على بعض بني أمية بغض علي رضي الله عنه وتأخير الصلاة تأخير الصلاة على وقتها. فما كان منهم إلا ماذا؟ لأن أظهر حب علي الناس تبغض علي فهو أظهر حب علي رضي الله عنه لأن خفيت السنة هذه. أخر الصلاة على وقتها فأظهر هذه السنة فغفر الله له. فنقول ينبغي أن نحرص على هذا الباب والله مستعان. أحد الأخوة يقول ما أفضل طبعة لكتاب فتح المجيد؟ إحنا لف كثير منهم نأخذ طبعة التي حققها الشيخ الوليد الفريان فهي لعلها يعني أفضل وأدق الطبعات. يقول هل الرضا بالقضاء واجب لأنه قد مر معي أنه ليس بواجب؟ هذا سيأتي الكريم عن الكلام عنه. الرضا بالقضاء سيأتي الكلام عنه. خلاصة فيه أن ما جاء في حديث عمار وأسألك الرضا بعد القضاء المراد بالقضاء هنا كما بين ابن القيم شيخ الإسلام أن القضاء إن أريد به المقضي ومنه المصائب فهذا القول الراجح أنه مستحب. أما إذا يريد بالقضاء كفعل متعلق بالله سبحانه وتعالى فلا شك أنه يجب إيش؟ يجب أن نرضى أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول هل الشيخ عبد الرحمن الحسن مات شهيدا؟ لا الشيخ رحمه الله يعني الذي مات شهيدا هو سليمان بن عبد الله. وهل هو من طلبة الشيخ؟ نعم سبقا قلنا أن الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمة الله عليه درس كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في السحر قرأه على جده رحمة الله عليهم جميعا. طيب بعض الأخوان يسألون عن الدروس بعض يقول بالنسبة للدروس العبد الفقير عندنا هذا الدرس فتح المجيد وعندنا يقول أخنا قبل من ذكر الدروس يقول ما معنى كأنها الشن؟ الشن هو القربة والشن هو القربة هنا ونسينا أن نقول في موضوع حديث كأنها شن أنا سلم قال هذه رحمة وفي بعض الألفاظ قال هذه رحمة الله والمراد بقوله هذه رحمة الله هذه من باب إضافة إيش؟ ماذا لما قال لما سلم دمعت عينه فقال ما هذا الصلاة؟ قال هذه رحمة الله كما جاء بعض الألفاظ هذه من باب إضافة إيش؟ إضافة صفة الموصوف ولا من باب إضافة ماذا؟ لا لما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء هذه إيش؟ من باب إضافة إيش؟ الصفة الموصوف. لما قال الله تعالى عز قدسي عن الجنة أنت الجنة رحمتي هذه من باب إضافة إيش؟ المخلوق الخالق. وكذلك أيضا لما نسلم دمعت عينه قال هذه رحمة الله هذه من باب إضافة المخلوق الخالق. يرد أحيانا أنه يطلق يراد به المفعول يطلق المصدر يراد به المفعول مثل أتى أمر الله يراد به المأمور. إذا كذلك قل الروح من أمري شو معنى من أمر ربي؟ يعني من إيش؟ من مأموراته بالنسبة للدروس اللي عندنا فتح مجيد هنا في هذا المسجد، وفي درس في جامع الصانع في الحموية يوم الأحد بعد المغرب نبدأ به بداية، وفي شرح الطحاوية في جامع الراجحي غدا السبت المغرب. هذه هي الدروس هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. إيه إيه إيه لا لا مر بنا الكلام عن الحكى، مر بنا الكلام عن الحكى، أنه ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 12 أنه لما يأتي حكى بمعنى البلاغ، أن الله تعالى يبلغ يعني. لكن هؤلاء الحكاية يقول لا، المعنى من عند الله والعبارة واللفظ من عندي محمد الجبيل. الحكاية هنا معنى البلاغ. أي نعم.